Thank you. وليدخلوا المسجد ويدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم وإن سأتم فلدا فإذا وكل شيء فصلناه تفصيلا. وما كان عطاء ربك محظورا. ومن أراد الآخرة 3 2 1. جعلنا الله وإياكم ممن إذا نبه انتبه وأوضح لنا من طريق الحق مشكلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.